يعني يتكلم على الصلاة، الطهارة وسيلة إلى الصلاة، والصلاة لا تشرع إلا بعد أن يدخل وقتها، ولذلك ناسب أن يأتي بباب المواقيت. والذي درج عليه أهل العلم هو تقديم كتاب الطهارة على كتاب الصلاة وأوقاتها، وهذا الذي عليه أهل الحديث في كتب الحديث وكذلك في كتب الفقه. والإمام مالك رحمه الله تعالى عليه سار على غيرها في كتابه الموطأ، فإنه بدأ بأوقات أو باب وقوة الصلاة أو مواقيت الصلاة، لأن فعله هذا أو فعله هذا على حسب ظاهر الآية، وهي قول ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. القيام إلى الصلاة يكون بعد دخول وقتها، لذلك هذا من فقهه رحمة الله تعالى عليه، فقدم ما يتعلق بأوقات الصلاة على غيرها. وغيره من أهل العلم كثير يقدمون كتاب الطهارة، وعلى ذلك درج كثير من العلماء حتى في المذهب، كشحنون في جمعه المدونة من أقوال مالك برواية ابن قاسم ذكر كتاب الطهارة أولا، كذلك الرسالة للقيرواني ذكر كتاب الطهارة أولا. نعم، تسمى أوقات جمع وقت، والوقت هو الزمن كما قال صاحب الوراقي: والوقت ما قدره من شرع من زمن مضيق مصور موسع، لوقت العبادة ما شرعه وما قدره من شرع هو الله تبارك وتعالى، من زمن سواء كان مضيقا أو موسع. العبادات لها أوقات محددة، منها ما هو مضيق لا يسع فعل غيره من جنسه في وقته، ومنها الموسع الذي يسع فعل جنسه في وقته. قال: باب من أوقات الصلاة وأسمائها، أي أسماء الصلاة. الصلاة الصلوات لها أسماء جاء الشرع بذكرها، ولا يصح تسميتها بغير ذلك الاسم، وإنما يقتصر على تسميتها بما جاء في الشرع. وقصد ذكرها هنا أي وأسمائها أن يسميها بما جاء في النص تسميتها بها، وبما جاء في النص تسمية بعض الصلوات باسم معين، لكن اختلف أهل العلم في تحديد نوع هذا الاسم أو في تحديد هذه الصلاة التي سميت بالاسم الفلاني، وكأنه أيضا يشير إلى بعض الأسماء التي جاء النهي عن تسمية الصلاة بها، يمر معنا هذا إن شاء الله تبارك وتعالى. والأصل في الباب أي الدليل على التوقيت هو قول الله عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقال عز وجل أيضا: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وأفضل من أفضل الأعمال المحافظة على الصلاة. وفي حديث ابن مسعود الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم سأل أنه قال وأشار إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم: سألت صاحب هذه الحجرات وهذا البيت أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. الحديث الصحيحين أي أن يحافظ على أن يصلي الصلاة في وقتها المشروع الذي شرعه الله عز وجل. وفي رواية لمسلم: الصلاة على أول وقتها. إن الرواية هذه حكم عليها كثير من أهل العلم الشذوذ المخالفة الواقعة فيها، فهي رواية شاذة، لكن جاء الحديث من طرق أخرى غير هذا الطريق، وفي بعض أسانيدها ضعف بالمجموع يحسن. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصلاة الصلاة في أول وقتها، تفضيل أول الأوقات على غيرها. قال باب في أوقات الصلاة والصبح. أما صلاة الصبح بدأ بصلاة الصبح خلافا لما عليه جمهور أهل العلم في البدء بوقت صلاة الظهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان فرض الصلاة عليه ليلة الإسراء، لما فرج به السماء السابعة فرضت عليه الصلاة ثم لما نزل اليوم الذي بعد ليلة الإسراء جاءه جبريل عليه السلام فصلى به، كما جاء في حديث جابر بن عبد الله عند النسائي وغيره، حديث صحيح أن جابر جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال قم فصله، أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين زالت الشمس قال قم فصله، فصل به الظهر ثم العصر إلى آخر الحديث. وهكذا حديث أبي هريرة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن وقت الصلاة فذكر أول وقت صلاة الظهر وآخر الوقت صلاة الفجر. ولذلك درج أهل العلم على البدء بصلاة الظهر وبيان أول وقتها، هذا هو المشروع كما قال ابن عبد البر رحمة الله تعالى. وهذا البيان قلت كان ليلة كان اليوم الذي بعد ليلة الإسراء، وأول صلاة صلى النبي صلى الله عليه وسلم على الأصح هي صلاة الظهر، وقيل صلاة الصبح، وعلى هذا درج صاحب الرسالة، على هذا درج صاحب الرسالة فذكر صلاة الصبح، لكن المشهور الذي ذكره الإمام عبد البر وصححه الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه أن أول صلاة هي صلاة الظهر. كان المصنف تبع مالكا رحمه الله في الموطأ، فإن مالك رحمه الله ذكر في الموطأ حديث المغيرة بن شعبة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل فصلى به الصلاة لكن لم يسمى الصلاة، قال قم فصله، قال فصله، ثم قال قم فصله، قال فصلى الحديث، ولم يذكر أول صلاة أو آخر، وأشار بعده إلى وقت العصر، ثم ذكر حديث عائشة وحديث آخر مرسلا أعطاني يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح إلى آخره، ثم حديث عائشة مسندا وهو أنه قالت كان النساء يحضرن الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم ينصرفن لا متلفعات بمروطهن لا يعرفن من شدة الغلس. إذن أول وقت ذكره هو وقت صلاة الصبح، والمصنف ابن أبي زيد القيرواني درج على ذلك وتأتي الإمامة في هذا. قال وأما صلاة الصبح فهي الصلاة الوسطى في دار المدينة وهي صلاة الفجر، هذه الصلاة تسمى بصلاة الصبح كما جاء في حديث كثيرة، ومن حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، حديث صحيحين. وتسمى بصلاة الفجر، قال ربنا تعالى في كتابه أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، عبر بالقرآن المقصود الصلاة، ذكر الجزء وأراد الكل، قال الحافظ ابن كثير وقرآن الفجر أي صلاة الفجر. وتسمى بصلاة الغداة كما في حديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الغداة، حديث أيضا سمر بن جندب أو جابر بن سمرة. قال فهي أما صلاة فهي الصلاة الوسطى عند أهل المدينة وهي الصلاة الوسطى على الخلاف، ها على الخلاف، يعني من أسماء الصلاة الصبح الصلاة الوسطى، هذا مذهب مالك، هذا قول مالك ونسب إلى ابن عباس وغيره، وهو الذي عليه أهل المدينة أن الصلاة الوسطى هي صلاة الصبح، وهو اختيار مالك، ونص عليه الشافعي استدل لذلك الشارع بقول ربنا تبارك وتعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. قال القنوت لا يكون إلا بالفجر، فدل على أن الصلاة الوسطى هي صلاة الفجر. أيضا استدل ببعض الأذكار عن ابن عباس وعن أبي العالي وعن جابر بن عبد الله وعن بعض الرجال ممن صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، هي آثار رواه ابن جرير وغيره، أنهم صلوا صلاة الغداة وقالوا هذه هي الصلاة الوسطى. واستدلوا بشيء من الرأي، قالوا هي الصلاة التي لا تقصر، ووقعت بين صلاتين لا تقصر، تقصران وهي لا تقصر، العشاء تقصر والظهر تقصر والصبح لا تقصر والفجر الصبح بينهما، لكن يعترض عليهما بصلاة المغرب واقع بين العصر والعشاء وكلاهما يقصر وهي لا تقصر. وقالوا أيضا هي صلاة بين صلاتين ليلية، يعني ليلية ونهارية، المغرب والعشاء ليلية والظهر والعصر نهارية، فجاءت هي هذا في الوسط، استدلال يعني نعم بالرأي. طيب، هذا الذي قلت ذكره صاحب المدى، وقيل الصلاة الوسطى هي صلاة الظهر، وقيل هي صلاة العصر، وقيل هي صلاة العشاء، صلاة المغرب، وقيل هي صلاة العشاء، وقيل هي صلوات الخمس، وقيل هي تتردد بين الصلوات كليلة القدر، وقيل هي صلاة الوتر، وقيل هي الفطر، وقيل صلاة الأضحى، وقيل الضحى، وكان صلاة القوم. وهذه الحقيقة الأخيرة لا دليل عليها، والأقرب والصواب أنها صلاة الصبح، صلاة العصر، وهذا قول جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن جمهور السلف والخلف، وهو قول عمر وعلي وابن مسعود وابن هريرة وابن عباس وابن عمر وعبد الله بن عمر وعائشة على الصحيح وحفص على الصحيح ومذهب مالك الإمام أحمد وأبي حنيفة وأبي يوسف محمد، وقال به من المالكية بن حبيب وبكر بن العربي وابن عبد السلام بن فقهاء المذهب والفاكهاني من علماء المذهب القرن الثامن والتاسع، وصححه صاحب الشحر الصغير والدردية أيضا. وقال الحافظ ابن كثير، وهذا ينبغي أن يكون هو قول مالك وقول الشافعي، لأن الشافعي قال إذا صح الحديث فهو مذهب، والحديث صح كما سيأتي بيانه. Thank you. من الأدلة على أنها يعني الصلاة الوسطى هي صلاة العصر الآية في قوله عز وجل حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإنه جاء أن أول الآية أو أول الأمر كانت الآية حافظ على الصلوات وصلاة العصر وقوموا لله قانتين، وهذا في عند مسلم. ثم نسخت التلاوة وصارت حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى، وجاء في بعض الحديث الصحيح أن الآية كانت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر وقوموا لله قانتين، ثم نسخت ورفعت. وثبت عن عائشة وحفصة أنهما كانتا تقولان لمن كتب المصحف إذا وصلت إلى هذه الآية فآذني، فإذا وصل إلى قوله عز وجل حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى يؤذنها فتأتي وتقول له صلاة الوسطى وصلاة العصر بإثبات الواو. فقال بعض أهل العلم هذا يدل على أنها هي غيرها، لكن الجواب أن غالب المصاحف بحذف الواو، وهو الذي عليه القراءات السبع وغيرها من القراءات بحذف الواو، وقد وعلى فرض ثبوت الواو فيكون من باب عطف الصفات لا عطف الذوات، من باب عطف الصفات لا عطف الذوات. وقد قال أئمة النحو أنه يصح أن تقول مررت بأخيك وصاحبك، أو مررت بأخيك وصاحبك، تقصد به هو نفسه. وكما قيل أيضا فألفى قولها كذبا ومينا، عطف المين على الكذب والمين هو الكذب نفسه، هذا من باب عطف الصفات والذات واحدة. على فضل ثبوت الواو الصلاة الوسطى وصلاة العصر هي نفسها. وأقوى من هذا حديث علي رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا عام الخندق، قال صلى الله عليه وسلم شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله قبولهم قبورهم وأجوافهم نارا، فقام فصلاها ما بين العشاءين المغرب والعشاء يعني في الوقت، وإلى الترتيب فقد رآه من الرسول كما جاء من الحديث. وهذا جاء في حديث علي الصحيح الصحيحين، وجاء في حديث جابر بن عبد الله، وأن النبي وأن عمر جاء النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يشم كفار قريش، قال يا رسول الله ما كدت أن أصلي صلاة العصر حتى كادت الشمس أن تغرب، يعني ولم تغرب بعد، فصلى. قال أنا والله ما صليناها، ملأ الله قبورهم وأجوافهم نارا كما شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. وجاء في صحيح أيضا من حديث ابن مسعود، بل وجاء عن جمع من الصحابة، وإن كان بعض الأسانيد مقال ولكن جمهور الصحابة على ذلك، وهذا قول جمهور العلماء كما ذكرت. ويؤيد هذا أن صلاة العصر فضلها عظيم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر ماله وأهله، حديث صحيحين. وكذلك صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم أمر بالمحافظة على الصلاة وقال بكروا بالصلاة يوم الغيم، فمن فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله. هذا يدل على أن صلاة الوسطى هي صلاة العصر على أصح الأقوال، فلا تثبت هذه التسمية أي صلاة الوسطى لصلاة الصبح، وإن كان اختيار المؤلف هو مذهب مالك، وبينا الصواب والله تعالى أعلم. قال فأول وقتها انصداب الفجر المعتدل، أول وقتها، قلت الوقت هو الوقت من قدره من شرع من زمن كان مضيق ومن زمن مضيق موسع أو موسع، فالوقت هو الزمن الذي قدره الشارع الذي قدره الله عز وجل للعباد. هذا الزمن له أول وله ماذا؟ وله آخر. وهذا الزمن أيضا منه ما يسمى زمن الأداء، وهو الذي إيقاف العبادة في الزمن المقدر، وقيل ما في وقته أداء وما يكون خارجا قضاء، كما قال صاحب المراقي في نظمه، يعني الأداء أن تؤدى الصلاة العبادة في وقتها فذاك أداء، إذا خرج عن وقتها سمي بالقضاء. هذا الأداء له أول وله آخر، وبعض العلماء يجعل للأداء وقتا يسمى بالوقت الاختياري. هذا الوقت الاختياري له أول وآخر وهو موسع، وفيه الوقت الاضطراري وهو الذي لا تفعل فيه العبادة إلا للضرورة، ومن أخره إلى هذا الوقت الاضطراري من غير عذر كان آثما، كما قال عليه الصلاة والسلام: تلك صلاة المنافق، يرقب حتى إذا تضيفت الشمس عند الغروب قام فنقرها نقر الديك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال: فأول وقت انصداع الفجر المعتدل بالضياء في أقصى المشرق ذاهبا من القبلة إلى دبر القبلة حتى يرتفع فيهم الوقت. هذا الأول أول الوقت، أول وقت صلاة الفجر بإجماع العلماء وبالاتفاق هو طلوع الفجر الصادق وهو بزوره، كما قال في حديث جابر قال: ثم جاءه لما برق الفجر، أو قال سطع الفجر، قال: قم فصلي، فصل الفجر أي الصبح. ومثل في حديث أبي هريرة: ثم صلى لما طلع الفجر، وبعد ذلك صلى لما حتى كادت تطلع الشمس، وقال الصلاة الوقت بين هذين. والمراد بالفجر الفجر الصالح، وهو ماذا قال: انصدام، أي انشقاق وغروب والسطوع. الفجر المعترض أي المقصود به البياض، هذا البياض يكون من جهة المشرق. هذا البياض على قسمين: بياض يطلع على جهة خط يقسم السماء على قسمين، وهو خط كذنب السرحان ذنب الذئب، لكن بعده يأتي الظلام، هذا يسمى الفجر الكاذب، وبعد ذلك يأتي بياض ليس مستطيلا باللام ولكن مستطير بالراء، يعني منتشر يمينا وشمال القبل، هذا هو الفجر الصادق. قال: بالضياء في أقصى المشرق، جهة المشرق، ذاهبا من القبلة إلى دبر القبلة. بعض العلماء قال ليس للقبلة دبر، لكن المقصود في جهة العكس، القبلة من هذه الجهة يعني، فيكون الفجر طلوع الضياء من جهة المشرق ويذهب إلى الجهة المعاكسة للقبلة، إلى الجهة ماذا؟ المعاكسة للقبلة. طيب الجهة المعاكسة للقبلة هذا لمن كانت قبلتهم جهة المشرق أو قريبا إلى المشرق، أما من كانت جهة قبلتهم إلى غير هذا فيكون التعبير من الخلاف، على خلاف هذا التعبير. فالمؤلف تعبر بما هو في وسطه وهو من القيروان من بلاد المغرب، ذاهبا من القبلة إلى دبر القبلة حتى يرتفع فيهم الأفق. فهذا أول الوقت وهو محل اتفاق بين العلماء، اكتفي بهذا إن شاء الله تعالى. السؤال نجيب عنه بعد الدرس إن شاء الله، وآله صلى الله عليه وسلم.